الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المستمعون الكرام، التوبة تكون من الذنوب صغيرها وكبيرها، ولا بد للتائب من معرفة ما يتاب منه ولو على سبيل الإجمال. وهناك تقسيمات نافعة تعرف من خلالها أصول الذنوب وما يمكن أن يدخل تحتها من آحاد الذنوب وأفرادها. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها، تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا، فنقول: أصلها نوعان، ترك مأمور وفعل محظور، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس. وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلوب، وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه. وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله: اعلم أن للإنسان أوصافا وأخلاقا كثيرة على ما عرف شرحه في كتاب عجائب القلب وغوائله. أيها المستمعون الكرام، وهناك تقسيم آخر للذنوب، يمكن أن تقسم الذنوب إلى قسمة أخرى، فيقال إن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. قال الغزالي رحمه الله: اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد كثر اختلاف الناس فيها، فقال قائلون: لا صغيرة ولا كبيرة، بل كل مخالفة لله فهي كبيرة. وهذا ضعيف، إذ قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة يكفرن ما بينهن إن اجتنبت الكبائر. وفي لفظ آخر: كفارات لما بينهن إلا الكبائر، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس، رواه البخاري. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. وقال رحمه الله: والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا: الذنوب كلها بالنسبة إلى الجرأة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائر، فالنظر إلى من عصي أمره وانتهك محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر، وهي مستوية في هذه المفسدة. وقال بعد أن ساق بعض ما أورده من قال: إن الذنوب كلها كبائر، قال: فالشرك أظلم الظلم، والتوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له، وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. فتأمل هذا الأصل حق التأمل، واعتبر تفاصيله تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم، وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي. أيها المستمع الكريم، وبعد أن تبين أن الذنوب منها كبائر وصغائر، يحسن الوقوف عند ماهية الصغائر والكبائر، حيث اختلف في تحديد الكبائر وحصرها، فقيل في ذلك أقوال منها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هي أربع. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: هي سبع. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: هي تسع. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا بلغه قول ابن عمر: الكبائر سبع، يقول: هن إلى 70 أقرب منها إلى 7، وقال آخر هي 11، وقال أبو طالب المكي جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها 4 في القلب، وهي الإشراك بالله والإصرار على المعصية والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، و4 في اللسان وهي شهادة الزور وقذف المحصنات واليمين الغموس والسحر، و3 في البطن شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا، و2 في الفرج الزنا واللواط، و2 في اليدين وهما القتل والسرقة، و1 في الرجلين وهو الفرار من الزحف، و1 يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين. هذه أقوال الذين حصروها بعدد، وأما الذين لم يحصروها بعدد فمنهم من قال هي ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء فهو صغيرة. وقيل هي كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهذا يسمى كبيرة، وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة. وقيل كلما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة. وقيل كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة. وقيل هي كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. معاشر المستمعين، والمقصود من خلال ما مضى من ذكر أصول الذنوب وتقسيماتها هو الوقوف على معرفة الذنوب ولو على سبيل الإجمال كي يجتنبها الإنسان ويتوب منها إن كان واقعا فيها. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.